السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمع المجلس الثاني أو الثالث من مجالس صنع في الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصنعنا في العشر المباركات، عشر ذي الحجة وعشر أيام الحج. تكلمنا عن لابد من تجديد وتجويد هذه العشر، وأن المرء يحاول بقدر الإمكان أن يستعيد الحنين الروحي في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. لو تأملنا في العشر سبحان الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الأحاديث لم تذكر لنا فضل العشر. يعني لو انتبهنا، هل تعرفون أجر استثمار العشر؟ يعني هل واضح لنا أجر استثمار العشر؟ هل جاء في الوحي كتابا وسنة الأحاديث التي تتعلق بفضل والأجور المترتبة على هذا الأمر؟ لو انتبهنا هنجد أن لم يعين ولم يحدد أجر هذه العشر المباركات، العشر ككل يعني، وإن كان في عرفة في نص، وإنما جاءت النصوص على الحث والتحضيض بفضيلة السبق بالخيرات فيها. يعني هتلاقوا أحب أعظم أفضل أيام الدنيا. فهنخرج بمعنى ضروري جدا ان احنا ننتبه ليه، ان الأفضلية مقدمة على الفضيلة. يعني فضل الموضوع ده ايه؟ فضل لو انا قلت سبحان الله وبحمده هاخد اجر قد ايه، لو انا صمت في العشر هاخد اجر قد ايه، لو انا مش عارف قلت ايه. لا، هو سبحان الله الأفضلية لوحدها تخليك تتحرك. ولذلك كانت فضيلة العشر من ذي الحجة في أفضليتها، وبالتالي لم يعين الأجر فيها. أرجو من الله أن أكون وفقت في توصيل هذا الفكر وهذه المعنى، هذا المعنى وهذا الفكر، لأن النقطة دي حساسة ومهمة جدا جدا. إن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمر على صيغة التفضيل، فتصدير على وزن أفعل هتلاقي مثلا أحب أيام الدنيا، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب. كلمة أحب ديت دي تخلينا نفهم حاجة ضروري نحن نفهمها، إن مركز هذه العشر هو الحب. مركز هذه العشر هو الحب، وميدان هذه العشر المحبة، والفاعل فيها هو الأحب. فهذه العشر نحتاج أن نحياها حبا دافقا. كلما تقربنا من الله سبحانه وتعالى نحتاج أن نراقب ازدياد المحبة في قلوبنا، فكل واحد منا يشوف نفسه هو فين من الحب، أخبار الحب إيه؟ لأن العشر دي مش مجرد أنك تكون محب وبس، لا، ده أنت تكون أحب، فتسعى بالمنافسة على النفاسة كمان، أيهم أقرب. وده سبحان الله اللي تفهمه من خلال تقسيم الأعمال في العشر، مما يجعل غير الحاج فاعلا كما هو الحاج. زي ما الحاج بيشتغل، اللسان اللي بيرزق الحاج قاعد يطوف ويروح ويعمل، كذلك أنت. فروح المنافسة وروح المحبة دي مهمة جدا، خاصة إن عشر ذي الحجة هي من أواخر العام الهجري، ففيها رفع مستوى الاستدراك لما فات طول العمر بإحسان الإدراك لتجويد النهايات وتختيم العام كويس. فن صناعة الاستئناف إن هو تختيم الابتداء جديد، هو ابتداء العام القادم، ففيها صفاء وتصفية. والتهيئة في العشر ديت يعقبها التهنئة في الانتهاء. في فرق جميل يا جماعة. أنا ليه بنقول الكلام ده وندندن عليه كثيرا؟ يمكن تكلمنا أمس في عالم الأفكار، إحنا محتاجين إن إحنا نعيش بالمعنى قبل أن نعمل المبنى. قبل ما نشتغل لابد ان احنا نغوص ونتأمل كثيرا. كان النبي يحكي عن نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: تنام عيني ولا ينام قلبي. احنا محتاجين ان ناخد المعنى الجميل في هذا الحديث المتعلق ب ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين ان قلبك ما ينامش. محتاجين عما بتمر على هذه العشرة تلك عشرة كاملة. فعلا احنا محتاجين ان احنا ننتبه ليها. ولذلك اللي يتأمل سبحان الله هذه العشر سميت عشر ذي الحجة، بل الشهر نفسه ذي الحجة. وانتم عارفين ان معنى الحج القصد ده يعني غاية الحضور. لذلك حياة الإنسان بتقاس بمدى حضوره فيها، بمدى حضوره فيها. لذلك العشرة تلاقي أنواع ليها أسماء جميلة: التروية، عرفة، عيد الأضحى، طبعا أيام التشريق تلتحق بها. فهي الأيام نفسها حتى كل يوم في أيام كتيرة جدا منها مسمى باسم خاص. ده يخليك أنك مش هقول تعيش اللحظة، أنك تعايش اللحظة. في فرق بين أن اللحظة تمر عليك وأن الملاحظة تقف معاها. يعني في ناس كتير ممكن تمر عليه فكرة، صح؟ ممكن يمر عليه يعني موقف. في ناس لا تلتقط، لا تستثمر. يعني يحضرني أن المنفلوطي كان يحكي قصة موقف، أما تيجي تتأمله هو في غاية العادية، يعني موقف عادي جدا جدا جدا، موقف عابر خالص. لقى ان في ذباب دخل الاوضه، وهو راجل بالليل عاوز يكتب كتابه يعني ويالف، وبيقول ان هو كان لا يكتب الا بالليل يعني. لكن سبحان الله لو نشوفه هو بيتكلم قد ايه ان الناس دي يا جماعه بتركز في المعاني، وما بيسيبوش ان اي حاجه تعدي منهم كده وخلاص. لا، بيقفوا ويشوفوا الملاحظه اللي ممكن يخرجوا بيها. فهو بيحكي بيقول: شعرت بطنين البعوض في أذني، ثم أحسست بلدغاته في يدي، طاردته. وبدأ يقول يعني هو طارده وحاولت قتله، فوجدته مبعثرا. ولو كان مجتمعا في دائرة واحدة لهلك بضربة واحدة، لهلك بضربة واحدة. بيقول أنا كنت أهلكه بضربة واحدة. شوف انت ممكن تضحك، صح؟ دي اللحظة اللي هو حكاها، دي اللحظة اللي هو شافها، هو بيحكي الموقف. لكن شوفوا الملاحظة بيقول ايه: لم أرى في حياتي أمة ينفعها تفرقها ويؤذيها تجمعها غير أمة البعوض. شوف الالتقاط. يعني هو بيقول، هو بيحكي موقف عادي، الموقف ده حضرتك بتمر بيه وأنا بمر بيه، لكن هو لا يمر مرور الكرام. هو التقط معنى، هذا المعنى ينفعه في مهارات الاشتباك مع الحياة. فبيقول إيه بقى لما خرج؟ بيقول: لم أرى في حياتي أمة ينفعها تفرقها ويؤذيها تجمعها غير أمة البعوض. لأن لو اجتمعوا كان خبط خبطة كان كله مات. فواحد بقى يحكي لك يعني موقف انت بديك تتأمله عدى 3-4 دقائق. لكن الالتقاطات مختلفة يا جماعة. أحيانا اتنين يشوفوا زي القرآن سبحان الله، ينزل على اتنين بيصلوا مع بعض أو بيسمعوا القرآن مع نفس في نفس الأوضة، واحد يكون هدى وشفاء ورحمة، وواحد لا يزيده إلا خسارة، نسأل الله العفو والعافية. هو القرآن، هو القرآن، لكن لم تكن هي الأرض مختلفة. في واحد يقول لك الحمد لله المطر اللي مطر امبارح، واحد يقول لك الله المستعان اللي حصل امبارح ده. ايه يا حبيب قلبي؟ ده كان ارضه يعني عطشة، فلما نزل الماء انبتت، والتاني ساب الغل وساب كل حاجة كده في الملأ، فلما نزل المطر بهدله الدنيا. سبحان الله. بيقول: فتحت النوافذ لاخرج ما كان داخلا، فدخل من كان بخارجا. بيقول: انا جيت افتح النافذة عشان اطلع البعوض ده، فدخل اللي كان بره. سبحان الله. ده لحظة، ده موقف، صح؟ إيه الملاحظة اللي خدها؟ يقول: ما أضعف هذا الإنسان وما أضل عقله في اغتراره بقوته واعتداده بنفسه واعتقاده أن في يده زمام الكائنات يصرفها كيف يشاء ويسيرها كما يريد. بيقول: أنا استحضرت ضعفي قد إيه إن أنا كإنسان، وقد إيه إن أنا مغتر، مش قادر أفهم دول بيعملوا إيه وبيخشوا إزاي والكلام ده. شوفوا سبحان الله، حتى المخلوقات تدلك على الخالق وتدلك عليك، هي بتدلك على الله وتدلك أيضا عليك، بتعرفك أنت مين. بيقول البعوض خفيف في وطأته ثقيل في لدغته، يقول هو خفيف، عم يقع على إيدك خفيف، يعني مش نص كيلو وقع على إيدك، يعني ثقيل في لدغته. طيب إيه الملاحظة اللي وقف فيها؟ شوفوا دايما اللحظة والملاحظة، عيش معايشة اللحظة مش عيش اللحظة. يقول كذلك الصاحب الذي يسرك منظره ويسوءك مخبره، يلقاك بابتسامة وبين جنبيه في مكان القلب صخرة لا تنفذ منها أشعة الحب ولا تسرب إليها سلسبيل الوفاء، يقول لك إني أحبك ليغلبك على قلبك ويملك عليك نفسك، فإن تم له ما أراد سلبك. الله أكبر. أكمل بقى، يعني معلش بقى سامحوني طالما بقى فتحت يعني المقال أخلصه، لكن يعني أشير إشارة واحدة خلاص إن شاء الله ننتهي يعني. لكن عشان أؤكد على الفكرة الذي أريد أن أصل إليها، أن تعيشوا المعاني ولا تشغلكم عن المباني. إنك دايما شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف امرأة بتجري بتدور على ابنها في السبي، فأول ما تمسكه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فيقولون لا، يقول الله أرحم، والله لا يلقي حبيبه في النار، والله إن الله لا يلقي حبيبه في النار. شوفوا الجمال. لما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بجدي أسك، فماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يمسك الجدي الأسك على طول. ما وراء الظاهر، دي النفوس الكبيرة، دي النفوس العالية. بيقول إن البعوض يمتص من الدم فوق ما يستطيع احتماله فلا يزال يشرب حتى يمتلئ. بيقول أنا شفت الذباب ده وقاعد أمال إيه، سواء البعوض ده يطلق على الناموس أيضا يعني. فبيقول لا يزال يشرب حتى يمتلئ، قاعد أمال يشرب لغاية ما يمتلئ. يقول سبحان الله الملاحظة اللي خرج بها إيه، هو يطلب الحياة من طريق الموت ويفتش عن النجاة في مكامن الهلاك، وهو أشبه شيء بشارب الخمر، يتناول الكأس الأولى منها لأنه يرى فيها وجه سروره وصورة سعادته، فتطعمه الأولى في الثانية والثانية في الثالثة، ثم لا يزال يلح بالشراب على نفسه حتى يتلفها ويودي بها. ويبدأ يسترسل في الملاحظة الغريبة دي، يقول إن البعوض في امتصاصه الدم من الجسم أقل من القاتل ضررا وأشرف غاية وأجمل مقصدة. يقول لك أحسن من البشر. ليه أحسن من البشر؟ يقول لك لأنه إن آذى الجسم فقد أبقى على الحياة، ولأنه يطلب عيشه الذي يحيا به، أو مسكين ما عاوز يعيش، وهذا طريقه الطبيعي الذي لا يعرف له طريقا سواه، ولا يستطيع أن يرى لنفسه غيره، ولو استطاع لعافت نفسه أن يكون كالإنسان يتطوع للشر ويتعبد بالضر. سبحان الله. الشاهد يعني إن إحنا عاوزين دايما نقرن بين اللحظة والملاحظة، إنك تعيش اللحظة فرق كبير جدا، إنك تعيشها، إنك تتفكر فيها، إنك تكون عبد الله المندهش، تكون أمة الله المندهشة، إنك تكون كل حاجة في الكون بتعلمك وكل حاجة بتقربك. فعم نتكلم عن العشر ديت أيام الحب يا جماعة، دي كلمة ما ينفعش نقولها كده وخلاص، عم نقول أحب الأيام دي أيام الحب، فتتعامل معها بقى تعامل مختلف بقى. الله يبارك لك. اتكلمنا عن العمل المفتاحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل الذي يجعله ينتقل من الدائرة البسيطة التي فيها إلى كل الدوائر، وهو موضوع العمل المفتاحي. من الأشياء المهمة جدا، يقول النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب رأس الأعمال وعمق الأعمال. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك العمل الصالح؟ طيب أنا أفتش بها، أقول يا ترى إيه العمل الصالح، أنا عاوز أشتغل وعاوز أستثمر الأحداث دي، يا ترى إيه أفضل الأعمال؟ أبدأ أفكر بقى كده مع نفسي إيه أفضل الأعمال، أبحث عن أفضل الأعمال. واحد يقول لي أفضل الأعمال مثلا صلة الأرحام، واحد يقول لي الزكاة، واحد يقول لي الذكر، لكن في عمق الأعمال، إيه هي عمق الأعمال؟ عمق الأعمال النية المباركة، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، لأن النية هي تصوير للأفعال، النية تصور المآلات، والمآلات زي ما قلنا إن التصرفات نابعة من التصورات، والتصور ده يعني نية، يعني رؤية بتنتقل من مجرد من رأى إلى رؤية، مش مجرد إنك شايف، لأ إنك تسرح وتنوي، أنا ناوي إن شاء الله 1 محرم أكون انتهيت من قراءة سورة الشورى من تفسير ابن كثير، ده عنده نية، عنده رؤية، أنا ناوي إن شاء الله بإذن الله إن أنا أكون متسبب في ذبح 7 بقرات سمان لضعفاء المسلمين، أكون أنا سبب في الموضوع ده قبل إيه؟ في أيام الحج. في واحد عنده نية بيتحرك، هذه النية، النية تصور المآلات ده بيحرر ممكنات الأفعال، بيخليك تنطلق. بس في حاجة عميقة في الأيام ديت، أنا ليه بضغط وأقول النية مهمة؟ لأن النية يا جماعة بتصاحبك طول العام كله، ففي استثمار السنة كاملة. ليه؟ لأن الوقت ده مبارك. كثير ما كنت أقرأ في الكتب سبحان الله، فأجد كثير من أهل الفضل يقول وانتهيت من هذا الكتاب في يوم عرفة، وانتهيت من هذا الأمر في يوم ليه؟ في أيام العشر. وأنا أعرف مجالس بتعقد سنويا في 10 ذي الحجة بين بعض الأفاضل، لا تعقد إلا في الأيام دي، بيفكروا ويرتبوا السنة دي هيعملوا إيه. وأنا سبحان الله لما يعني كان وجدت هذا الأمر بقى عندي هجير كده، قرأت مرة كتاب فوجدت ان هو ايه يقول انتهيت منه في يوم عرفة او يوم ايه العشر قبيل العيد يعني، فوقع في قلبي هذا المعنى. فسبحان الله اشياء اخبئها لهذه الاوقات، وكتب الحمد لله وفقني الله توفيقا منه خالصا ان انا انتهي منها، حاجات مراجعات افكار بل برامج تعلن والناس بتستفيد منها وتدخل فيها، وأفكار لسلاسل تكون في هذه الأيام، تكون في هذه الأيام، بل أدرك ومنذ قلائل من أيام قليلة يعني اطلعت على الورقة التي كتبت يوم عرفة واليوم الذي قبله العام الماضي، والذي ما الذي كنت أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يشرفني فيه والكلام ده. فدي مهم جدا أنك النية تكون مصاحبة ليك، الخطة العبادية بتاعت السنة، الخطة، خطة الطموح، خطة النجاح والفلاح، مشروعك، الاستثمار، بركة ترك الأثر، خبرني هتعمل إيه في صناعة الرواحل، هتعمل إيه في صناعة الحواريين، ناوي تترك أثر قبل الرحيل ولا هتغادر وخلاص الموضوع، انوي انوي انوي، فلأنك انت بدأت في موسم يحبه الله والكل متفاعل، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى سيبارك، فعليك بالنية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، في رواية النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قسموا الجملتين دول وافصلوهم عن بعض، إنما الأعمال بالنية، دي حقيقة صح، والجملة التي تليها بشرى ولكل امرئ ما نوى، هنيئا لك. فاحنا محتاجين ان احنا نجود نوايانا، فاستعينوا بالله وقولوا له اللهم اجعلني بك إليك، وتبدأ تاخد قرارات، خد قرارات، خدي قرارات، قرارات بقى يا جماعة. ميزة المواسم، المواسم دي ما ينفعش توقف عند اللحظة، فاكرين اللحظة والملاحظة، فاكرين انك تعيش الوقت وانك تعايش الوقت، انك تدرك المعنى فيه، احد ادراك المعاني في المواسم انك تاخد قرارات تغيير الحياة، تغيير العام، مش انك انا اتغير في العشر، لا قرارات خلاص. انا كنت بفكر ان انا هخلع النقاب ليه؟ وبدأ الشيطان بقى يسول لي أصل في حديث وفي آية والكلام ده كله. لا لا لا لا، أنت محتاج بس إيمان عالي، لأن الإيمان لما انخفض بدأت تقول بقى أصل أنا والأكسجين، يعني في عز ما الناس كلها بتنتقد بما فيهم الرجالة، دلوقتي كله لابس كماماته، والكمامات كمان اليومين دول الأشيك السمراء، يعني تحس كده الكمامات الشيك هي السمراء. ففي وقت ده تلاقي نفسك ايه، واحدة بتحدث نفسها ان هي تخلع النقاب. آه سبحان الله. فهنا بقى ما ينفعش تقف على النصوص وتدور في الحتة ديت، لا انت محتاج ترجع بقى بينك وبين نفسك، شوف القرارات انت لغاية امتى هتدنك بشعرك. خدي قرار بقى، خدي قرار في المواسم دي، انت لغايه امتى هتدنك واقف كده كل يوم تقول انا هسيب بكره، هسيب بعده، هسيب، انا هبدا ارجع قران. خد قرار، خد قرار ودبس نفسك في مشاريع. ما رايت بعد توفيق الله من سبب من اسباب الثبات على الطاعه، الاسباب الظاهره يعني، مثل انك تكون صاحب مشروع. دبس نفسك. يعني أنا مثلا أنا كمحمد دبست نفسي إن كل يوم بعد الفجر عندي لقاء العشر ذو الحجة وأعلنته للناس. الله يهديني، عملت إيه أنا بقى؟ دبست نفسي وأحركت نفسي. طب أنا عاوز أتكاسل وعاوز أنام وعاوز أريح بالي وعاوز ألعب وعاوز أخد راحتي ومش عارف الكلام ده كله، كل شوية أقول إيه؟ بعد الشروق، بعد الشروق بساعة، بعد الساعة 6. ليه بعد الساعة 6؟ ما بعد الفجر على طول. الله المستعان، مدبس نفسي. طيب يا دوبنا خلص من ده، للأسف عندي لقاء بالليل، ولقاء لازم ده ناس هتناقشني في حاجات عميقة شوية، فلازم أحضر كويس. وللأسف قلت للفقراء إن أنا يوم الأربع هعمل لكم كذا، فأنا مرتب أموري إن أنا لازم أذبح ولازم أوصل ولازم أعمل في إصلاح ذات بين أنا كنت قايل للناس اللي أنا مشارك فيه. في واحد انا داخل معاه في مشروع كده معين ولازم فتدبيس النفس دي في مشاريع. عشان كده تلاقي ان بعض السلف بيقولوا على بعض الناس، يقول لك ايه، فلان كان لا يحسن ان يعصي الله، مش لاقي وقت، هو مش لاقي وقت. يعني يقول لك يعني حتى لو نفسي بتحدثني باخدها كده على الطاير، يعني باخد يعني بعمل المعصيه كده يعني، وانا مش فاضي، انا انشغلت خلاص. ولذلك أحد منهجيات أو أحد الأسباب الخفية التي لا ربما التي ربما لا ينتبه لها الكثير في انشراح الصدر، ألا يكون لك وقت فارغ. قال الرب جل وعلا في سورة الانشراح، في سورة الشرح، ألم نشرح لك، ألم نشرح لك صدرك. في النهاية قال لي فإذا فرغت فانصب. ليه بقى؟ لأنك لو عاوز الانشراح انتبه لفراغك، ماذا تفعل؟ وما قالوش ماذا يعني ما قالوش تنصب في ايه، المهم تخلص حاجه خش في اللي بعدها، دبس نفسك. طب انا مش هقدر يا سيدي، انت خلصت ورد قران، قوم اعمل تمارين رياضيه، خد اولادك وقول لهم تعالوا نلعب طايره على السطح، تعالى نعمل مش عارف، تعالى نلعب بينج على ترابيزه الايه السفره. طبعا استاذن والدتك عشان الموضوع ده كده انت دخلت في حته عميقه. يعني المهم ان اللي انا عاوز اوصله ان حتى اللعب ده والممارسه دي والرياضه دي، بس انت دخلت في موضوع، لكن ما ينفعش تدخل في مرحله اللا شيء. لان بعض الناس يا جماعه هو فاكر ان الصمت ده حاجه حلوه. لا، الصمت يا جماعه ممتع وحاجه جميله، بس زي ما هنتكلم فيه خلونا ندخل في الصمت دلوقتي. ان من ضمن الحاجات اللي نستفيدها بعد ما اتكلمنا في النية والكلام ده، اللي احنا نستفيد ونستثمر العشر دي بتقليل الكلام، اللي هو الصمت الايجابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا او ليصمت. الصمت ده يا جماعة، الصمت ده بعض الناس بيكون فاكر الصمت ده ان انا ما اتكلمش، ان انا ما اتكلمش. هل الصمت ده اللي انت ما اتكلمش؟ لو عايزين نفهمه أكثر عمقا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في الصيام لو في واحد شتمك أو واحد سبك بتقول له إيه؟ إن امرؤ صائم. يعني صائم؟ يعني مش هتكلم، يعني هصمت. السلف كان يقول اللهم عفف ألسنتنا، إنك محتاج فعلا إنك تقلل وتهذب وتأدب هذه الجارحة. لأن الصمت في حقيقته عند من وعوه وفهموه هو لغة المسافة، هو الإصغاء للمجهول، هو التنازل عن حديث اللسان. يا جماعة الصمت ده لغة. مع بعض الناس في فرق بين السكوت والصمت. السكوت ده قد يكون إيه؟ قد يكون مذموم، لكن الصمت لا يكون مذموما أبدا، لأن الصمت هو اتساع الرؤية. الصمت إنك بتدي نفسك، دي معناها إن مرآتك مسقولة، إنك من جوه تقيل، بتريح نفسك من التكدير اللفظي والتلوث السمعي والتلوك الفمي. إن الصمت ده معناه إن حضرتك فصيح القلب. الصمت ده يدل على إنك فصيح القلب. الكلمة دي مهمة قوي قوي، إنك تدرك. الصمت إنك تسمع لصوتك الداخلي، إنك مسترسل في التساؤل الذي يحملك على اليقظة. هو ده كل الصمت. عشان كده عم نقول الصمت نجاة، مش الصمت نجاة إن أنا أسكت وخلاص، لا. لذلك قال النبي: وإياك أن تتكلم كلام تحتاج أن تعتذر منه. يعني درب نفسك. هل ضبطت نفسك متلبسا من قبل بصمتك؟ يعني مسكت نفسك كده صامت مرة في يوم من الأيام؟ تعرفين يعني الكلام اللي أنا بقوله ده؟ إن أنا عم أكون ساكت، أنا مش ساكت يا جماعة في لا شيء، أنا ساكت بتفكر. واحد قال لي كلمة فأنا سكت. ليه؟ لأن أنا حدثت نفسي وأنا في الداخل، إن تكلمت ربما آذيته، وله قدر عندي لا أريد أن أأذيه. ده اسمه إيه؟ ده اسمه الكلام الداخل. فالصمت الخارج هو كلام بالداخل. عشان كده إحنا عاوزين الصمت ده، عاوزين إنك تكون صامت. يعني تكون صامت في العشر؟ إنك تصمت كتير، يعني تتفكر كتير. بطلوا كلام، لا للكلمنجية في العشر، نقلل شوية. لازم تعرف انك تتقن التكلم. الصمت ليه لغة يا جماعة، لازم تعرفها ولازم تتقن التكلم بيها. فكل واحد منا يحاول بقدر الامكان يدور. والله الصمت ده لمن وعاه هيشعر انه معاه محبرة تكتب بقلم لا مرئي، قلم مش هيشوفه، وهيحس ان الصمت ده فيه مجالسة، فيه مسامرة، هيستمتع ويبدأ يفهم الحاجة على غير ايه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم على غير مرادها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، هم طبعا ما يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له مزمم، مزمم راح، مزمم جه، مزمم مش عارف ايه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة جميلة جدا جدا، قال إنهم إيه؟ ألا ترون كيف صرفهم الله عني، صرف قريش عني، إنهم يسبون مزمما وأنا محمد. أمال يشتموا في واحد اسمه مزمم؟ شوف ربنا صرفهم إزاي، إنهم أمال يشتموا مين؟ مزمم وأنا محمد. ده اسمه إيه بقى؟ ده الصمم الإيجابي. سبحان الله. شوف احنا النهاردة على فكرة هو يقصدني يا حبيب قلبي، والله ما يقصدك، انا بقولك هو يقصدني، انا عارف هو كان يقصدي، هو لما قال الكلمة دي كان يقصدني انا بعيني. يا ففي ناس بتكون شايفة كده، سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا بقى يا جماعة، مش المفترض النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل الناس الا على ما يصلحهم؟ مش ده المفترض؟ طيب لما قال لنا لما واحد يسبك وانت صائم قل له اني امرؤ صائم، الجمله ديت لماذا لا تفعل في السامعين لها الافاعيل؟ ليه الوصيه ديت؟ ليه ما بتوصلش فيها المعنى ده؟ لماذا لا تترك اثرها الواجب فينا ولا تترك اثرها في من قيلت لها؟ لأن إحنا ممكن نقولها وإحنا مش فاهمين أبعدها. فالصمت يا جماعة هو فصاحة القلب، الصمت هو فصاحة القلب وحضور العقل. ودوروا وفتشوا كده في نفوسكم، هتلاقوا ان اكثر ما يشتت القلب هو الضجيج اليومي الذي تسمعونه او تقولونه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له امسك عليك هذا. فاحنا عاوزين النهاردة ان احنا ناخد بالنا من المعاني دي. خلي بالكم انتوا لو مسكتوا اللسان في عبادات كتيرة جدا هتلاقيها بتيجي معاك. يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي عبادة سلامة الصدر، عبادة السلامة، عبادة ألا تجرح الناس بفمك، لأن الـ الـ الـ الـ الكلام ده ممكن يكون كلام كلمات أو لكمات. الكلام لو لعبنا فيه ممكن يتقلب على طول لكمات. عارفين يقول لك إيه الكلام هو الكلام المعروف ده اسمه كلام. في حاجة اسمها الكلم، يقول لك فلان مكلوم مجروح، صح؟ احيانا احنا بنقول كلام نجرح بيه غيرنا. فلو مش هتعمل اي حاجة انك تريح وترحم الناس من اللكمات من النار، لان الفم ده ممكن يطلع نور وممكن يطلع ماء وممكن يطلع نار واحنا مش واخدين بالنا. وطبعا كلنا الا ما رحم ربي المهتمين بنفسهم يعني، لكن كلنا بيقول اللي احنا ما بنطلعش الا النور. ونور ايه؟ نور كالشمس. من رحمهم الله، عارفين ان ايه؟ لا، ان القصه مش كلها نور، لا احنا احيانا بنغلط. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن ان احنا يحضر عندنا المعنى، اتكلمنا ان احنا عاوزين نعيش بالحب. مش عارف بقى الوقت سحب منا. خلونا نقول برضو من ضمن الحاجات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عن الاعمال الصالحه، ما من الايام العمل الصالح، احنا نمسك الحديث بقى، العمل الصالح احنا قلنا النيه المباركه. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا العمل الصالح والصحابه قرأ عملوا عقدوا المقارنه اللطيفه وقالوا ولا الجهاد، فقال ولا الجهاد، ان هم كانوا بيتكلموا عن القمه الساميه للاعمال الصالحه. فنفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يريد أننا نجتهد في الأعمال الصالحة ولا نفرق بين صغير ولا كبير، ولا عمل صغير ولا عمل كبير. طيب إيه الفلسفة؟ عاوز تقول لنا إيه؟ عاوزين نقول إن إحنا عاوزين يا أولي الألباب نخرج بالآتي في العشر، أن يكون لينا نصيب من كل عمل صالح نقدر عليه، يكون لنا نصيب من كل عمل صالح نقدر عليه، اللي هو نوع في الأعمال الصالحة. ما تقولش ده كبير ولا ده قليل، نوع. أنا مثلا ربنا فتح لي في الصيام، خلاص ده تخصصي. في واحد تاني ربنا فتح له في القرآن، ده تخصصه. فعندك فرصة أنك تكون من القوام، من الناس اللي بيقوموا الليل في العشرة ديت، فاضرب معاهم بسهم. ما تقولش بقى أنا مفتوح لي في الصيام وخلاص، لا، جدد نشاطك مع الأرحام، جدد نشاطك مع أرحامك. الخلاصة أضف إلى تخصصك. أنا تخصصي إيه؟ قراءة قرآن. ضيف لتخصصك، أنا تخصصي إيه؟ جابر الخواطر. ضيف لهذا التخصص، أنت تخصصك إيه؟ واصل للرحم. ضيف للتخصص بتاعك، أنا محسن لجاري. ضيف للتخصص بتاعك، مميط الأذى عن الطريق ومميط الأذى عن العقول. ضيف للتخصص بتاعك وهكذا. أنا متفنن في البر، فهل تفننت في الصلاة؟ وسع بقى مداركك وجود الأنشطة. كان في واحد اسمه أبو بدر. أبو بدر ده كان بيلقب بأبو المساكين، هو كويتي. الراجل ده كان بيحج كل سنة، والسنة اللي ما يحجهاش الناس شافوه سبحان الله يجيب مجموعة من الناس معاه ومن العمال وكده، ويبدأوا. طبعا كان قبل بقى ما يعملوا مبنى الجمرات والكلام ده، فكان بيمشوا في الشارع بيشيلوا الأمواس من الطريق. يا عم الحاج انت ما شاء الله عامل أضاحي وعامل كذا، انت مالك ومال الموس؟ يقول أنا أخشى أن ينجرح مسلم. شوفوا توسيع المدارك. بعض الناس ممكن يجي في العشر ده يقولك بص بقى أنا مشغول بالأضاحي وخلاص. جميل التخصص ده، بس ما تحرمش نفسك من أعمال تانية. لدرجة أن سبحان الله الراجل ده، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، كان في جماعة أفارقة جايين من مسافة بعيدة جدا ورايحين على المبنى الجامعية بتاعته. ركزوا يا جماعة عشان تفهموا النفاسة، عشان لما تيجوا تنافسوا وتخشوا في المنافسة توصلوا لتلك النفاسة العالية. لما الناس جم جايين بقى من مسافة بعيدة وأفارقة والعرق ويعني شعث الرؤوس والأتربة تعلوهم، فدخلوا، فكأن السكرتير ومساعد الأعمال لما شاف المنظر ده محبش إن هم يحتكوا بالإيه أبو بدر وأبو المساكين ده دلوقتي. فقال لهم إيه، جزاكم الله خيرا ومش عارف إيه والكلام ده، طيب بصوا روحوا ارتاحوا. وشوف هو برضو مهذب، بيقولهم روحوا ارتاحوا النهاردة وإن شاء الله معادنا بكرة العصر نتقابل مع أبو بدر. هو عاوز يقول لهم ايه يعني، انتوا ارجعوا جددوا الثياب كده، ويعني عاوز يقول لهم يعني روحوا ارتاحوا. طبعا عم يرتاحوا بقى وجايين من سفر يغتسلوا ويغيروا الثياب والكلام ده. فالراجل طلع فقال له فين يا جماعه، جماعه الافارقه اللي انت قلت جايين النهارده؟ قال له والله جم، بس الصراحه يعني كانت الريحه صعبه جدا وبتاع والكلام ده، فانا قلت لهم كذا وكذا وكذا. ماذا تتوقعون من هذا الرجل وهذه النفاسة العالية، الناس اللي بتجود وتجدد أعمالها ديت، ممكن يكون قال إيه؟ أرجو، قال له إيه بقى؟ قال له راحتهم. ثم قال له، ركزوا يا جماعة الكلام ده نفيس، قال له أرجوك لا تغلق عني أبواب النجاة فلعلي أدخل الجنة بهذه الرائحة. ياه، بقول له بالله عليك تقفلش علي باب، لعلي أدخل الجنة بهذه الرائحة. يقول لما راح لهم كان دخل يسلم عليهم بطريقة ويحضنهم، هو يريد فعلا إن هذا المعنى يزيله تماما من نفوسهم ويربي نفسه ويربي مساعده. دي بقى نفوس يا جماعة، النفوس العتيقة زي أبو بكر كده العتيق. أبو بكر نختم بيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على أبواب الجنة ماذا قال؟ قال هل من أحد يدخل من كل هذه الأبواب يا رسول الله؟ هو ده بقى، عشان كده احنا عاوزين ندخل العشر بنفوس أبي بكر. قال عم قال لهم كل باب، قال نعم وأرجو أن تكون أنت، خلاص شعارك وأرجو أن أكون أنا. فكانوا بيحبوا التفنن في العمل الصالح، فمع التخصص زود العمل، مع كل بحر قطرة ومع كل بستان ثمرة. نكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.